إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي تتضمن نداء للناس من رسولهم صلى الله عليه وسلم، يدعوهم فيه إلى التصديق والإيمان به وبرسالته، يقول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كلمة قل فعل أمر، والآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، ليس لأهل مكة ولا للعرب ولا لسكان الجزيرة، وإنما هو لجميع الناس، عربهم وعجمهم، متقدمهم المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. إني رسول الله إليكم، أي أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس، وهذا خلاف ما عليه الرسل والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فإن كل رسول أو نبي يرسل لفئة من الناس أو أهل بلد أو قبيلة أو طائفة، وهذا يختلف عنه حال النبي الخاتم لجميع الرسالات والخاتم لها، فلا نبي بعده، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وهو مرسل لكل البشر بل للثقلين الإنس والجن. إني رسول الله إليكم جميعا، الله تبارك وتعالى الذي أرسلني من هو؟ الذي له ملك السماوات والأرض. وزيادة في الوصف، لا إله إلا هو، وزيادة في الوصف، يحيي ويميت. وهذا يدعو كل من يعرف هذه المعاني والصفات أن يستجيب، ما دام أن المرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي له ملك السماوات والأرض، فأين تذهبون؟ لأي شيء تتطلعون؟ ما هدفكم وما غايتكم؟ الذي ملك السماوات والأرض هو الذي أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا له وانقادوا، ولا ينحرف أحد فيتبع هواه أو يتبع معبودات أخرى من قديم أو حديث. ما دام أن المالك للسماوات والأرض، السماوات التي فوقنا والأرض التي تحتنا يملكها، من أرسل هذا النبي الكريم مرسل من عند مالك السماوات والأرض التي نعيش فيها ونستظل بسقفها وهو السماء. إذا نقبل كلام هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل من عند الملك، ملك الملوك، ملك السماوات وملك الأراضين، فهو المالك وهي أملاكه. بل الذي أرسله هو المتفرد بالإلهية، لا إله إلا هو، وهذا إفضال لجميع المعبودات. فيا أيها الناس، هذا الرجل الذي جاءكم الذي أرسله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، لا إله إلا هو. فكل الآلهة التي تزعم أو تدعى فهي باطلة، لأنه لا إله إلا هذا الإله الذي هو الله جل وعلا الذي بين أيديكم رسوله عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب أقوامه في هذا الصفات ويقول لهم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله الذي له ملك السماوات، أي الله جل وعلا هو الذي له ملك السماوات. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله من يملك السماوات والأرض ومن انفرد بالإلهية جل وعلا، فلا إله غيره ولا رب سواه، فهو الرب وهو الإله الحق، وغيره ليس ربا ولا إلها. وفي هذا إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية لله جل وعلا. والاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية يدعو الإنسان أن ينقاد. فإذا كان المالك للأرض التي نعيش فيها والمالك للسماء التي فوقنا وفيها ما فيها، هو من أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نسمع له وأن نصغي وأن نطيع ونتعظ. لا إله إلا هو يحيي ويميت، وهذه المسألة التي تعرفون بها أن بدايتكم ونهايتكم بيد من أرسل هذا الرسول، وهو الله تبارك وتعالى. فالذي أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، هو الذي أحياكم من البداية من لا شيء، خلقكم من العدم، أنشأكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسية لحما ثم صرتم خلقا آخر، ثم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هذا الذي خلق هذا الخلق هو الذي يميته، وهو الذي يرتب على ما عمله في هذه الدنيا من خير أو شر، ثوابا أو عقابا، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يجازي ويعاقب بحسب ما عمله الإنسان في هذه الحياة. فآمنوا بالله ورسوله، وهذا أمر، هذا أمر، ما دمتم عرفتم هذا، عرفتم أن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو مالك السماوات والأرض، وهو الذي لا إله إلا هو، وهو الذي يحيي ويميت، يلزمكم أن تؤمنوا. آمنوا بالله، وهذا يتطلب من الإنسان أن يحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، فيفرد الله تعالى بالعبادة، ويفرد الله تعالى بأفعاله، ويثبت لله تعالى الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، توحد الله تعالى بعبادتك أنت، فلا تدعو إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تزكي إلا لله، تؤدي العبادات كلها خالصة لله وحده، لا يصاحب عبادتك أو أعمالك شراكة لله في هذا العمل، لا من رياء ولا نفاق ولا شرك، وإنما تكون الأعمال كلها لله وحده لا شريك له. المسألة الثانية أن تثبت وتوقن وتعتقد أن الله تعالى هو المتفرد بتصريف هذا الكون، فتوحد الله بأفعاله هو، تؤمن بأن الله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأفلاك، وهو الذي إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، ليس معه شريك في هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن هذا يأمر هذا ينهى، ما يصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله تعالى ليس محتاج لغيره، وليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، فله الكمال في ذلك كله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما أثبتها هو في كتابه، وكما أثبتها محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، تؤمن بها على مراد الله، ولا تتعرض لها بتشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تخل بها بشيء، بتعطيل شيء من معانيها، فهي دالة على معاني، والمعاني معروفة في لغة العرب. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فآمنوا بالله، ولا يتردد أحد في الإيمان بالله ما دام أن هذا هو ما جاء عنه من الأسماء والصفات والأفعال والقدرات. وأيضا آمنوا برسوله، فآمنوا بالله ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، وهذا الرسول يستحيل أن يتقول أو يأتي بأمور كذب يلبس بها. الرسول النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأ ولا يكتب، وهذا مشهور عند أهل مكة والذين يعرفون الكل. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة في السنة السادسة منعه كفار مكة من دخول مكة، وحصلت المفاوضات والصلح بينه وبينهم على أن يرجع ويأتي من العام القادم. فحتى يكتب بينهم كتابا وعهدا معاهدة وميثاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه اكتب الوثيقة، فقال ماذا اكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال كفار مكة لا لا اوقف، ما نكتب الرحمن الرحيم، نحن ما نعرف رحمن الا رحمن اليمامة، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الذي نعرفه هو مسيلم الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انسحها واكتب باسمك اللهم، فرفض الكاتب أن يمسحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها، يعني وضح لي وين هي كلمة الرحمن التي رفضوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف. فقال هذه فمسحها عليه الصلاة والسلام. إذن هو نبي أمي لا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، هذه المعلومات التي جاء بها من أين؟ هنا يأتي المقصود من وصفه ومدحه بأنه أمي عليه الصلاة والسلام، لأن المتعلم والذي عنده قراءات كثيرة يتأثر بما يقرأ، فلو كان إنسان عنده قراءة عن أمم سابقة فإنه يكون عنده حصيلة علمية يتحدث بها في المجالس فيتأثر بها، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء من هذا. الذين قرأوا عن اليونان والذين قرأوا عن الهند والذين قرأوا عن الأمم المتحضرة في ذاك الزمن عندهم معلومات كثيرة، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء من هذا، ومع هذا جاءكم بمعلومات غريبة وعميقة وصحيحة ودقيقة وفي قمة والسمو في بيانها وفصاحتها وإعجازها وفي إحكامها وأحكامها. إذن آمنوا به، فهو يتلقى هذه الأمور على غير ما تعرفون، يتلقاها عن طريق الوحي من ربه جل وعلا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فلا مجال لتكذيبه لأنه معروف عندهم، وعيشته وحياته أقضاها عندهم، وكانوا يلقبونه قبل البعثة بالأمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بينهم بسمو أخلاقه ونبل تعامله، وكان محبوبا. لكن لما دعاهم إلى التوحيد حصلت ردة الفعل. الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وهو ما دعاكم إليه، ويؤمن بكلمات الله وهو القرآن الذي نزل عليه، يؤمن بالله وهو الذي وجهكم وطلب منكم أن تستجيبوا له، والله تعالى أمره أول ما أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في قومه فاجتمعوا وهم ينتظرون منه أمرا مفرحا، وهذا هو الذي أراد لكنهم لم يريدوا. فسألهم سؤال لأجل أن يقيم عليهم الحجة، قال: لو كنت مخبركم أن هناك عيرا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب، يعني مصدق، لأنك عندنا ثقة وخبرك مقبول. لما أنهم أقروا بهذا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى لا إله إلا الله أن ينطقوا بها معتقدين لمعناها. قالوا: لا، المسألة تغيرت، يعني هذا أننا نلغي اللات والعزة ومنات وسائر الأصنام التي نعبدها ونعبد إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فغضبوا. وكان من ضمن الحضور عمه أبو لهب، فأراد أن يتظاهر بإسكاته أمام الحضور وينهر أمام هذا الجمع الكبير، وقال له: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وهو يريد أن يهين النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه سفه أحلامهم وسد آلهتهم وأراد أن يبطل ما كانوا عليه من سيرة الآباء والأجداد التي عاشوا عليها دهورا. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. امرأته كانت أيضا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتضع الحطب والمعوقات في طريقه، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من نار. فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم وأنتم تعرفونه، تعرفون منشأه وأصله وفصله، يؤمن بالله وكلماته، ودعاكم لهذا، دعاكم لتؤمنوا بالله وكلماته. فالكلمات التي أنزلها الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام مطلوب منكم أن تقبلوها. ولهذا قال بعد ذلك واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، اتبعوه فيما يدعوكم إليه. ولهذا فإن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بالمشارع. فاتبعوا، اتبعوا هذا الرسول الكريم الذي جاءكم من عند الله يدعوكم إلى الخير. وهذا أمر من الله تعالى في قبل كلمات قال فآمنوا بالله ورسوله، ثم قال واتبعوه. آمنوا، الإيمان بالرسول يعني التصديق، والاتباع يعني العمل على المنهج الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان، فلا تتأخر عما أمر وتنتهي عما نهى، ولا تحدث في الدين ما ليس منه، لا تخل بالأوامر ولا النواهي، ولا تحدث شيئا من أمر الدين ما لم يكن لك عليه دليل من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون. فطريق الهداية وطريق النجاة وطريق الفلاح هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن في هذه الآية شرطين لقبول العمل، أن يكون خالصا وأن يكون صالحا. أن يكون خالصا ليس فيه شرك، وأن يكون صالحا تحققت فيه المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الذي يصدق فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقص، والخالص هو الذي ليس فيه شرك. والشرك بأنواعه من الرياء والنفاق والشرك الأعظم، فكلها تعتبر إخلالا بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بهذه الأمور، وهو أنه أعطي خمسا، أحدها أنه بعث إلى الناس كافة كما جاء في هذه الآية إني رسول الله إليكم جميعا، فهو عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بقريش ولا بمكة ولا بجزيرة العرب ولا بالعرب، وإنما هو مبعوث لكل البشر من زمنه إلى يوم القيامة. ومن الأمور التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينصره بالرعب مسيرة شهر، ويخافه الأعداء ولو كان بينهم وبينه، يعني لو كان لا يصلهم إلا بعد شهر يصابون بالرعب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته.